سيد الرومي، أحمد خيري، رشا جابر، كوكب تاني. كلمات المقدمة والنهاية محمد البوغة. ألحان وغناء محمد عبد المنعم. توزيع موسيقي محمد عباس. هندسة صوتية ومكساج محمد عبد العظيم. إدارة مالية بوسي محمد. كوكب تاني، إشراف عام سليمان أبو غالي. كوكب تاني، تأليف صادق شرشر، إخراج علي عبد العال. يلا بينا على كوكب تاني، ناس ميتين زينا، مش هنبقى هنا بنعاني ومدفونين عمرنا. ربك يا زماني. لقد انحبس الثلاثة الأرضيين داخل لعبة الكونكر. أنا مين؟ معكم راوي المسلسل. لست راويا عاديا، بل أنا راوي مسلسلات كوكب الأرض إكس، وأشهر من روى من أحاجي وتمثيليات، فكان لابد أن أظهر لكم الآن في خضم هذه الأحداث المروعة الرائعة، حيث يواجه الأرضيون الثلاثة الشخصيات الجرافيك الشريرة والآمنة من شخصيات اللعبة. قد هرب كل منهم من شخصيات كرتون كادت أن تودي بحياته، وبعد معاناة كبيرة وبالصدفة البحتة وجد كل واحد منهم الآخر، وتجمع الثلاثة مرة أخرى ولكن داخل اللعبة. لا يعلمون ماذا حدث لهم ولا هم أين. مشاعر كثيرة اختلطت داخل أروقة خيالاتهم الجامحة وضربت داخل بعضها البعض. احنا فين؟ ايه ده؟ ايه المكان الغريب ده يا جماعه؟ انا مش مصدق بجد، انا مش مصدق اللي بيحصل لنا. وايه الناس والوحوش اللي احنا قابلناهم دول وهربنا منهم من شويه؟ ايه ده؟ واضح ان احنا في مخطط للاطاحه بينا. ومين اللي ورا المخطط ده؟ تفتكروا يكون دكتور اكسم؟ دكتور اكسم؟ وايه اللي هيخلي اكسم يعمل فينا كده وهو محتاج لنا؟ ما افتكرش. امال هيكون مين؟ مين؟ ايه ده؟ مين هناك؟ ده مكان مقطوع يا جماعه، ما فيهوش صريخ ابن يومين، ساحه رخام وعمود نور وبس. احنا لازم نعرف احنا فين. لو الدكتور اكسم عارف اين هم هيعلقوك يا هالك. لن يعلقوني واحد يا حلاوته، الدكتور سوف يعلق كل من له علاقه باختفائهم. ها لا تلعب معي هذه الالعاب يا هالك، قلت لك مسبقا ان لا علاقه لي بالحدوته. الفكره فكرتي، ولن أذهب وحدي إلى الجحيم. سوف أسلمك تسليم أهالي. أيها الوخد الأرعن. يا رب يا ساتر. دكتور أكسم تفضل. حصلت البركة يا دكتور. نعم، فرق البحث لم تصل إلى شيء، ما زال اختفاء الأرضيين يشكل لغزا ساذجا. ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ حالة ملغزة ساسكة مبرمجة. ماذا قلت؟ المهم، هل استخدمتم أجهزة المسح الذري؟ مسحنا يا سيدي، مسحنا وكنسنا تحتها ولم نجد شيئا. البتة، لم نجد البتة نفسها. وهل انشقت الأرض إكس وابتلعتهم أو داستهم بسكليت خلتهم زي البتة؟ أخشى أن يكون قد تم اختطافهم من قبل إناس من كوكبهم يا دكتور. إناس مين يا حاجة؟ لا أظن ذلك، إنهم متخلفون عنا بآلاف السنين. هم لم يكتشفوا حتى الآن بأن هناك أحياء على الكواكب الأخرى، ما زالوا في ظلامهم يعمهون. أقصى ما يمكن أن يصلوا إليه هو القمر، ثم يصفقوا لأنفسهم على هذا الإنجاز الخطير. لكنهم وصلوا إلى كوكبنا واستطاعوا أن ينزلوا عليه. صحيح باقي البعثة أكلتهم التماسيح، لكن نجا منهم ثلاثة. ونحن نحتاج إلى هؤلاء الثلاثة أكثر من أي شيء آخر. لقد انفعلت كثيرا. اذهب أنت يا هالك وآتي إلي بكبسولة عصير باردة فريش. سوف أفعل سعادتك. هل تريد معها كبسولات ثلج؟ نعم، وأنت أحضري لي الآيباد، أريد أن أهدي أعصابي وألعب عدة ألعاب. احلف هل ستلعب يا سيدي؟ نعم سألعب سألعب سألعب. سيدي إيه؟ سألعب. إيه ده يا سيدي؟ إلعب. هل هناك عيب في اللعب؟ لا يا سيدي إلعب، ولكن سؤالي أي لعبة ستلعب؟ دعني أبخل. المزرعة السعيدة؟ وما شأنك أنت إن كنت ألعب المزرعة السعيدة أم كونكر؟ اذهب اذهب الآن على الفور واحضر كبسولة العصير يا غبي. كونكر يا غبي؟ أنا غبي؟ عمود النور قرب يطفي في الميدان الرخام اللي احنا قاعدين فيه ده. سامعين صوت؟ سامعين صوت وشوشة؟ وشوشة ايه يا معلم؟ وشوشة دي مجلة ملهاش صوت. ايه ده؟ ده الوحش الغريب اللي جري ورايا. استنى كده استنى، ايه ده؟ ده بيتحول. لست وحشا، انا من هرولت خلفك لأنبهك انك داخل اللعبة. داخل اللعبة؟ هي دي لعبة؟ انهي لعبة بالظبط؟ انتم داخل لعبة كونكر. كونكر لعبة الفيديو جيم يلعبها الأطفال. الأطفال. ومين اللي حبسنا هنا؟ شخص يدعى هالك. هالك. ونخرج من اللعبة دي ازاي؟ ازاي؟ صعب صعب. هو ايه اللي صعب صعب صعب؟ لكنه ليس مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل. خلاص يا جماعة شكلها مستحيل، ده قالها ثلاث مرات يبقى مش خارجين من هنا. مستحيل. أربعة؟ طالما قالها أربع مرات يبقى مش مستحيل. مش مستحيل بل مستحيل. ما تفولش بقى، نخرج ازاي يا عم الوحش من هنا؟ لست وحشا، انا ساحر داخل هذه اللعبة فقط. طب يا عم الحاج ما تقول كده، اسحرنا بقى وخرجنا برا اللعبة دي يلا. مستحيل، اللعبة لها قوانين. اولا يجب ان تحصلوا على نقاط CBS، اعلى نقاط الجولد، حتى تصلوا الى بداية اللعبة. ونحصل بقى ازاي على النقاط دي؟ تحصلوا على النقاط، تحصلوا على الأسلحة. يجب أن تتسلحوا بالأسلحة الكيماوية والنووية الألكترونية. يا عم نتسلح ليه يا معلم وانت معانا؟ إيه اللي خلينا نتسلح؟ إحنا طالعين حرب. لأنكم سوف تواجهون الأهوال. الأهوال. يجب أن تعبروا القلاع الأربعة ثم جزيرة الطيور المحنطة. جزيرة الطيور المحنطة دي اللي أنا كنت فيها، وبعدين؟ هي فيها بعدين، هنواجه طبعا الجيوش اللي في اللعب. فعلاً ستقابلون عدة جيوش. عدة جيوش؟ وفي النهاية؟ هي دي النهاية. ما هي دي النهاية؟ ده لو عشتوا ممكن توصلوا لنقطة الاكزيت بعد ما تكونوا جمعتوا أكبر عدد من الجولد. طب يا معلم مفيش أي طرق مختصرة لنقطة الاكزيت دي؟ تخريمة كده من الدائري على التجمع الخامس. لا أعلم لا أعلم. لا تعلم؟ انت عر يالا سحري، اجري اجري. طب وبالنسبة لتسلحنا نجيب الأسلحة دي منين؟ يجب أن تحصلوا على دراجون بول وتذهبوا إلي عند أطراف اللعبة، لكن المسافة بعيدة، تحتاجون إلى وسيلة مواصلات. يعني ناخد تاكس ولا أنت هتساعدنا؟ أنا أستطيع. فقط فقط فقط. إيه يا معلم كمل الجملة، أنت هتسيب لنا فقط دي وتمشي؟ فقط أستطيع أن أوفر لكم هذا الحصان الخشبي الطائر. ويحصن طروادة ده كمان. هذا الحصان الذي سوف ينقلكم إلى فم التنين. وإيه اللي جاب فم التنين؟ هي فيها تنانين؟ لأن دراغون بول تسكن في فم التنين. في فم التنين؟ اللي أنا والشفا طمنتنا. يلا بينا على كوكب ثاني، ربك يا زماني. أحب هذه اللعبة كثيرا، ابني يلعبها دائما وجدتي أيضا. لعبة لطيفة فعلا، أتمنى أن لا تكون عواقبها وخيمة. أتودين أن تشتركي؟ سوف أعطيك نقاط جولدها. لا لا لا شكرا يا دكتور شكرا، أنا لا أحب هذه اللعبة. أنت الخاسرة. يجب أن أحصل أولا على الدراجون بول. تعال أيها المنكر أقلع. ما هذا الذي ظهر فجأة واختفى فجأة؟ هل رأيت شيئا ظهر واختفى داخل اللعبة؟ نعم يا حلاوتكم، كأني رأيت عمودا من النور وبجواره حصانا أو حمارا وثلاثة واقفون بجواره. لا لا لا أظن أن ما حدث أمامك ما هو إلا فيروس اقتحم اللعبة. فيروس؟ أنت خيالك رائع، انظري جيدا انظري. الصورة مشوشة، اختفوا يا دكتور اختفوا. إنهم ثلاثة، كأني لمحت الثلاثة الأرضيين بجوارهم حصان. وكيف حددت أنهم هم؟ إنها لحظة عابرة كانت فيها صورة مشوشة في اللعبة. لحظة عابرة؟ نعم عابرة. والصورة مشوشة؟ نعم. لا لا لا لا، يهيأ لي أنني رأيتهم. بالتأكيد يهيأ لك أنهم هم الثلاثة الأرضيون. وما الذي جعلك متأكدة جدا هكذا؟ بصوا بقى، أنا هركب أولا على الحصان الطائر. يبقى أنا اللي هركب وراك. لا أنا اللي هركب وراك. أنا بقى هركب وراك. ما ينفعش، الحصان ما يشيلش غير اتنين. وبعدين نعمل إيه؟ يبقى أنت هتستنى هنا. وشمعنا أنا يعني اللي استناكوا هنا؟ صحيح، ليه يعني نخطر أنا وأنت بحياتنا ونجازف ونروح نجيب الدراجون بول من بق التنين وضحي بيه سوري يعني يقعد هنا تحت العمود في اللعبة يتشمس؟ هي فين الشمس يا معلم؟ إحنا في ورطة. وعايز أقول لكم على حاجة، الانتظار مليان بالمخاطر أكتر من الحصان اللي أنتوا هتركبوه ده. أنا عارف إيه اللي هيطلع لي من ورا العمود. بقول لكم إيه، إحنا هنروح كلنا وضحي بيه بقى يبقى يتعلق في ديل الحصان. أتعلق أنا في ديل الحصان؟ توك أنا ولا بنت؟ خلاص، دكتور نادر جدير بالمهمة دي. بالعكس يا بروف، أنت رجل المرحلة، مش كده ضحي بيه ولا إيه؟ البروف الصراحة راجل كل المراحل. يعني إيه مش فاهم؟ هتفهم دلوقتي. هو السحر قال لنا الحصان وندوس على الزرار ونقول إيه؟ هو قال إيه؟ أيها الحصان الخشبي حلق في الهواء. استنوني كده، سبتوري الديل برضو. امسك كويس يا بروف عشان في مطبات في الهواء. قافشين فيا كده ليه انت وهو؟ خايفين من ايه؟ التنين نايم نايم. ما تنفعل اكتر كده، ما اسمعكش. يلا صحيح، طالما انت شجاع كده يا ضحي بيه، خش انت الاول على بق التنين وهات الدراجون بول. بول بول، فكرتوني ان لازم اغير المحبس بتاع المسانه البلاستيك دي، عماله تنقط. هي رجعت تنقط تاني؟ ركب لها جلد يا اخي. بص بقى انت وهو، احنا التلاتة دلوقتي لازم نجيب الدراجون بول من بق التنين. ازاي احنا التلاتة؟ هنمد ايدينا احنا التلاتة في وقت واحد ونخطف الكره من بقه. طب افرض بقى في اللحظه اللي بنمد ايدينا دي التنين صحي. نركب بقى ايدين بلاستيك بعد كده من مستشفى اكسن بيه. بطل سذاجه يا بروف، مفيش قدامنا وقت، زمان التنين قرب يصحى وخد كفايته من النوم. عد وخلاص يا دكتور، عد. اول ما عد ثلاثة احنا الثلاثة مع بعض هنمد ايدينا، مفهوم؟ عد يا دكتور. يلا مفهوم، يلا مفهوم، يلا. اللي مش هيمد ايده يبقى بيعرض الاثنين التانيين للخطر. يا دكتور اخلص. واحد اثنين ثلاثة. انا عايز اعيش في كوكب تاني. مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين، بقى آخرة العشرة اللي بينا يقولوا عنا إن احنا قلقين مجرمين. مش كنتوا أولى بإنجازاتنا ونصبنا وكل حواراتنا؟ يلا انتوا يلا الخسرانين، يلا بينا على كوكب تاني.